فالحب هو روح العبادة، هو روح العبادة ولبها، وهو المحرك لأنواع العبادة. فهذا الحب هو أنفع الحب، وهو أولى وأنفع ما عمرت القلوب به. أفيليق بعاقل آتاه الله عقلا وميزه عن الأنعام بعقل يدرك به ويعرف به النافع من الضار والصالح من الفاسد، أن يعطل هذا الحب، حب الرب العظيم، ويلغيه من قلبه ويشغل قلبه بحب سقيم وتعلق فاسد؟ فهذا الذي فعل هذا المسلك ألغى خاصية الإنسان التي هي العقل، ألغى هذه الخاصية العظيمة التي هي العقل. أين عقله؟ ولهذا تأتي في الآيات أفلا تعقلون، أفلا يعقلون، أين عقله من كان ألغى من قلبه محبة هذا الرب العظيم وشغل حب قلبه بحب مخلوق يتعلق قلبه بحبه؟ بل بعضهم يرتقي به أو يصل به العشق إلى درجة ألا يبقى في قلبه حب أصلا إلا لهذا المعشوق، بل يصل بعضهم إلى تصريح بأنه أحب إليه من توحيد الله، يصرحون بهذا. ومر معنا بعض النقول عن ابن القيم في ذلك، وهذا كله من الفساد الذي تكتسبه العقول أو تكتسبه النفوس بسبب هذا التعلق الفاسد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.